بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن المصنف لهذا الكتاب كتاب تحفة الأخيار الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عقد فصلا نافعا ومفيدا، جمع فيه جملة من الأذكار الطيبة والدعوات النافعة التي يستحب للمسلم أن يقولها عندما يأوي إلى فراشه لينام، وهي أذكار متنوعة جمعت للعبد خيرا عظيما وفضلا عظيما، ويترتب عليها من الآثار الحميدة والفوائد المباركة على العبد في دينه ودنياه، مما يجعل الأمر متأكدا في حق كل مسلم أن يعنى بهذه الأذكار عناية عظيمة، وأن يهتم بها اهتماما بالغا ليكفى ويوقى ويحفظ وتتيسر له أموره الدينية والدنيوية. والنوم منة الله عز وجل على عبده، وهو آية من آيات الله العظيمة الدالة على كمال قدرة الله عز وجل وحسن تصرفه وتدبيره. قال عز وجل: ومن آياته منامكم بالليل والنهار. فالنوم آية من الآيات العظيمة الدالة على كمال قدرة الله عز وجل، وأيضا هو دال على ضعف الإنسان، فالإنسان مهما كانت قوته ومهما كان نشاطه ومهما كانت صحته لا بد له من النوم، لأنه عاجز وناقص وضعيف ومحتاج. فالنوم أيضا يرشد الإنسان إلى ضعفه، فهذه الصحة القوية والقوام والعافية لا بد له في كل يوم وليلة من وقت يأوي فيه إلى الفراش بتمام الضعف والعجز، يأوي ليرتاح، لأنه ينصب، لأنه يتعب. ففي النوم دلالة على ضعف الإنسان وفقره واحتياجه إلى الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل هو الذي من عليه بالنوم، وهو الذي مكنه من النوم، وهو الذي أنعم عليه بالنوم. ولو كانت حياة الإنسان بلا نوم فإنها تكون حياة ألم وشقاء، ويعتبر هنا بحال بعض الناس الذين ينتابهم مرض أو قلق أو نحو ذلك فيذهب عنهم النوم، فتصبح حياتهم حياة مؤلمة. فالنوم نعمة من نعم الله تبارك وتعالى على عبده، ومنة كبيرة من مننه تبارك وتعالى عليه. ولهذا إذا انتهى الإنسان من أعماله ومناشطه وأموره في حياته وأوى إلى فراشه يأوي ذاكرا لله، كما أنه يذكر الله عز وجل قائما وقاعدا فهو يذكر الله على جنب، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. فإذا أوى إلى فراشه ونام ليرتاح ينام وهو ذاكر لله، وإذا قام من نومته أو تعار من الليل استيقظ فإنه يستيقظ على ذكر الله حمدا وثناء وتكبيرا وتهليلا، فيكون قيامه وقعوده واضطجاعه كل ذلك ذكر لله تبارك وتعالى، ويكون بذلك ذاكرا لله تبارك وتعالى في كل أحواله. ومن يتأمل الدعوات المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام التي تقال عندما يأوي المسلم إلى منامه إلى فراشه لينام، يجد أنها جمعت خيرا عظيما وفضلا عميما لا ينبغي للمسلم أن يفوته على نفسه، وهي متنوعة كما تقدم معنا. والمصنف هنا رحمه الله ذكر طرفا منها، لم يذكر كل ما ورد مما يستحب أن يقال عند النوم، إنما ذكر مهمات هذا الباب وجملة طيبة من الأذكار والدعوات التي تقال عندما يأوي المسلم إلى فراشه. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: فصل فيما يشرع من الذكر والدعاء عند النوم واليقظة. عن حذيفة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل وضع يده تحت خده ثم يقول: اللهم باسمك أموت وأحيا. وإذا استيقظ قال: الله الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. رواه البخاري. وأخرج عن أبي ذر رضي الله عنه مثله. وأخرج مسلم عن البراء بن عازب رضي الله عنه مثل حديث حذيفة المذكور. أورد المصنف تحت هذا الفصل كما قدمت جملة من الأحاديث التي فيها الأذكار والدعوات التي يشرع للمسلم أن يقولها عندما يأوي إلى فراشه لينام. وأيضا سيأتي في هذا الفصل ما يقوله عند اليقظة، أي عندما يقوم من نومته. فبدأ رحمه الله أول ما بدأ بحديث حذيفة رضي الله عنه، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل وضع يده تحت خده. وضع يده تحت خده. من السنة أن المسلم إذا أوى إلى فراشه أن ينام على جنبه الأيمن أو شقه الأيمن، وسيأتي عند المصنف رحمه الله الحديث الذي يدل على ذلك. والسنة أيضا أن يضع يده تحت خده، يضطجع على شقه الأيمن ويضع يده أي اليمنى تحت خده الأيمن، ويضطجع بهذه الصفة على الشق الأيمن وخده على يده أو يده تحت خده، ثم يبدأ بهذه الأذكار التي سيأتي جملة منها عند المصنف رحمه الله. وهذا الأمر يستحب للمسلم أن يبدأ به أول ما يأوي إلى فراشه. بعض الناس قد يقول: لا أتمكن أن أستمر على هذه النومة، أن أستمر على هذه النومة وأن أبقى على هذه الصفة إلى أن يأخذني النوم، قد لا أتمكن من ذلك، أو ربما يشق علي أو يصعب علي. فمن لا يستطيع أن يثبت نفسه على هذه النومة إلى أن ينام، وفي النوم قد يتقلب، لكن من لا يستطيع أن يثبت نفسه على هذه الحال إلى أن ينام، فكما يقال: ما لا يدرك لا يترك. فيعود المسلم نفسه أنه بمجرد ما يأوي إلى فراشه يضطجع على شقه الأيمن، بمجرد ما يضطجع على الفراش يضطجع على شقه الأيمن ويضع يده اليمنى تحت خده، ثم يبدأ بالأذكار. إن استطاع أن يستمر على هذه الحال إلى أن ينام فبها، وإن لم يستطع وانقلب على على على ظهره أو مثلا على جنبه الأيسر فلا حرج عليه في ذلك، لا حرج عليه في ذلك، لكن لا ينام على بطنه، لا ينام على بطنه، لأن هذه النومة نهي عنها في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فينام على أول ما يبدأ ينام على شقه الأيمن ثم يسمي، ولتكن التسمية أول ما يبدأ به مثل ما جاء في هذا الحديث، حديث حذيفة رضي الله عنه قال ثم يقول اللهم باسمك أموت وأحيا، فيبدأ باسم الله. وعرفنا غير مرة أن الباء في التسمية باء الاستعانة، فاللهم باسمك أموت وأحيا، الباء باء الاستعانة، فأنا مستعين بك في حياتي وفي أموري كلها وفي تقلباتي وفي أحوالي، طالبا منك العون، طالب منك العون، ملتجئ إليك، اللهم باسمك أموت وأحيا. هنا قدم ذكر الموت، قال أموت وأحيا، ودائما التقديم تراعى فيه المناسبة، وهذا نلاحظ في الأذكار ونبهت عليه في بعض المرات. فيقول اللهم باسمك أموت، أموت لأن الذي هو صائر إليه الآن وهو قد أوى إلى فراشه يسمى ماذا؟ يسمى موتا. ولهذا يقولون النوم الموتة الصغرى، وجاء تسمية النوم وفاة وموتا في القرآن والسنة، مثل ما قال الله عز وجل في القرآن الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، يتوفى الأنفس، فالنائم متوفى والنائم ميت، لكنها موتة ماذا؟ لكنها موتة صغرى. ولهذا سيأتي معنا في الحديث نفسه أنه بعد ما يقوم من النوم يقول ماذا؟ الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا، الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا، فالموت فالنوم موتة، موتة صغرى. وإذا كان النوم موتة وقيل أنه سمي موتة لأنه يفقد الإنسان فيه شعوره وتكون حاله وصفته في موته مثل الميت، لا شعور له ولا إحساس ولا يشعر بما حوله، فهو موته لأنه شبيه بالموت، وهو موتة صغرى، وسمي في نصوص الشرع، نصوص الكتاب والسنة موتة. وإذا كان النوم موتة صغرى فلا ريب أنه يذكر بالموتة الكبرى، إذا كان موتة صغرى فهو بلا ريب يذكر بالموتة الكبرى، الموتة التي يفارق فيها الحياة. الميت عفوا النائم بنومه يفارق الحياة مفارقة ماذا؟ مؤقتة لساعات ثم يعود، تعود له روحه ويعود له شعوره وإحساسه ويقوم يباشر أعماله، لكن الموت أو الموتة الكبرى يفقد بها الإنسان هذه الحياة، الحياة الدنيا، وينتقل من هذه الدار. فالموتة الصغرى التي هي النوم تذكر بالموتة الكبرى، وهذه فائدة ينبغي أن ننتبه لها، لأن الأذكار المشروعة كما سيأتي معنا لوحظ في كثير منها هذا الأمر، لوحظ في كثير منها هذا الأمر، لوحظ في كثير منها أن الموت، أن النوم يذكر بالموت وبمفارقة هذه الحياة. ولهذا جاءت في أذكار النوم جملة، جاءت في أذكار النوم جملة من الأذكار والدعوات التي ترتبط بالدار الآخرة، التي ترتبط بالدار الآخرة، مثل ما سيأتي معنا في حديث حفصة أنه كان يقول إذا أوى إلى فراشه: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. وسيأتي أيضا في حديث ابن عمر: إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. فسيأتي أذكار لها ارتباط بالموت وما وراءه وأهوال يوم القيامة والتعوذ بالله تبارك وتعالى من ذلك، لأن الموت يذكر، لأن الموت يذكر. فهنا في في في هذا الحديث، حديث حذيفة، قدم الموت، قال: اللهم باسمك أموت وأحيا، أموت أي بنومتي هذه، أموت بنومتي هذه، وأيضا قومتي من هذه النومة بك ومنك ومنك وفضلك، وإلا قد ينام الإنسان وتكون هي النومة. كم من إنسان أوى إلى فراشه لينام ولم يقم، كثير، أوى إلى فراشه لينام فأمسكت روحه ولم ترسل، ووجده أهله على فراشه عندما أصبحوا مفارقة روحه جسده، لم ترسل أو لم ترد إليه روحه. ولهذا قد تقبض روح الإنسان في منامه ولا ترد، فيصبح ميتا في عداد الأموات. قال: اللهم بك، اللهم باسمك أموت وأحيا، هذا يقوله عندما ينام. وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا، قدم الحياة لأنه فيه ملاحظة للشيء الذي حصل، فالذي حصل هو حياة، والذي عند النوم الذي يحصل هو موت، ولهذا قدم الحياة. قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا، الحمد لله الذي أحيانا، أي من علينا بالحياة. وهنا يلاحظ العبد عندما يقوم من فراشه، عندما يقوم من هذه الموتة وقد أعطي فسحة في الأجل وفسحة في العمر ليعمل الصالحات ليتقرب إلى الله جل وعلا، عليه أن يستشعر هذه النعمة وأن يحمد الله تبارك وتعالى على هذه المنة. ولهذا شرع الحمد هنا، شرع الحمد هنا عندما تقوم من النوم أول ما تبادر إليه تحمد الله، لأن قيامك من نومك نعمة من الله تبارك وتعالى أنعم بها عليك. فعندما تقوم من نومك أول ما تبدأ تحمد الله عز وجل على هذه النعمة بعينها: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا، الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. والقومة من النومة تذكر بالبعث بعد الموت وهو النشور، ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. فالقومة بعد النومة تذكر بالبعث بعد الموت وهو النشور. ولما كانت مذكرة ناسب هنا أن يقول: وإليك النشور، يعني القيام. وذكر النشور هنا للمناسبة بين القومة من النومة والقومة من الموت الذي هو النشور. قال: وإليك النشور. وعندما يقول الإنسان: وإليك النشور، هل هي كلمة فقط تقال؟ هنا أمر لا بد ننتبه له يا أخوان. هل هي مجرد كلمة تقال في هذا الموضوع: وإليك النشور، أم أن مع قولنا لها ينبغي لنا أن نتذكر هذا بالمناسبة؟ الواقع أنها ليست فقط كلمة تقال، بل هي مذكرة لك، موقظة لك، فكأنه يقال لك بهذا الورد الذي تقوله أو بهذا الذكر الذي تأتي به كأنه يقال لك أو كأنك أنت تنبه نفسك بإتيانك بهذا الذكر كما أنني قمت من هذه الموتة بمنة الله سبحانه وتعالى، فسيحصل أيضا ماذا؟ نشور وبعث وقيام لرب العالمين. فإذا قلت ذلك مستحضرا لمعناه فتح لك هذا الأمر، فتح لك هذا الأمر وهذا الاستذكار وهذا الاستحضار، فتح لك باب ماذا؟ باب الاستعداد، باب الاستعداد وباب التهيؤ للنشور والقيام بين يدي الله تبارك وتعالى والمجازات بالأعمال. وكأن الخواطر هنا بهذا التذكير تتوارد عليك وتقول النشور إلى الله وأعطيت فرصة للعمل، فلأستعد فلأتهيأ فلأقبل على الله تبارك وتعالى. قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. نعم. قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا آوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. رواه البخاري. ثم أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث، حديث عائشة رضي الله عنها في بيان مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم في كل مرة يأوي إلى فراشه على قراءة قل هو الله أحد والمعوذتين 3 مرات، قراءة قل هو الله أحد والمعوذتين 3 مرات، وينفث في يديه صلوات الله وسلامه عليه ويمسح بهما ما استطاع من جسده. وكان عليه الصلاة والسلام يواظب على ذلك مواظبة تامة حتى في مرض وفاته، حتى في مرض وفاته كما جاء في الصحيحين لما ثقل عليه الصلاة والسلام كان يقرأ ويأمر عائشة أن تمر بيده، وينفث يده ويأمر عائشة أن تمر بيده على ما استطاعت من جسده عليه الصلاة والسلام، يده أصبحت يعني لا يتمكن مع ثقل المرض أن يباشر تحريكها بنفسه، فكان يأمرها أن تمر بيده. وهذا محافظة منه عليه الصلاة والسلام ومواظبة على هذا الورد عند النوم مواظبة تامة حتى في أيام مرضه ولياليه الأخيرة من هذه الحياة صلوات الله وسلامه عليه. تقول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه، أوى أي أتى إلى إلى إلى إلى فراشه وانضم إلى الفراش وذلك لينام. وتقول كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة، كل ليلة، هذا يدل على المواظبة والاستمرار والمداومة على ذلك كل ليلة. كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه، جمع كفيه أي الكف الأيمن والأيسر، جمع كفيه ثم نفث فيهما. جمع كفيه أي ألصق الكف الأيمن بالكف الأيسر، أي ضم بعضهما إلى بعض ملتصقتين، وبطون الكفين إلى جهة وجهه، يضم بعضهما إلى بعض وبطون الكفين إلى جهة وجهه، ثم يقرأ وينفث في كفيه. والنفث دون التثل وفوق النفخ، وهو هواء بيسير ريق بريق يسير، يعني هواء يخرج من الفم يدفعه النافث مع يسير من الريق، ليس تفلا وليس أيضا هواء مجردا بلا ريق، بل هواء يدفعه إلى جهة كفيه مع شيء يسير من الريق، مع شيء يسير من الريق. قال: ثم نفث فيهما فقرأ فيهما: قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، أي يقرأ هذه السور الثلاث. وقل هو الله أحد تسمى سورة الإخلاص لأنها أخلصت لبيان صفة الرب سبحانه وتعالى وبيان عظمته وكماله وجلاله وأحديته وصمديته وتنزهه تبارك وتعالى عن النقائص، فهي سورة أخلصت لصفة الرب أو لبيان صفة الرب، حتى إنه لو قيل لأحد من الله فتلى هذه السورة لكانت كافية وافية في الجواب. قل هو الله أحد، الله الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فهي سورة أخلصت لبيان أسماء الرب وصفاته وعظمته وجلاله وتنزهه تبارك وتعالى عن النقائص والعيوب. وسورة الفلق فيها التعوذ بالله تبارك وتعالى من شرور المخلوقات تعميما وتخصيصا. قل أعوذ برب الفلق، أي الله عز وجل. قل أعوذ برب الفلق، والله عز وجل رب الفلق لأنه عز وجل فالق الإصباح وأيضا فالق النوى وفالق الحب جل وعز، فيتوسل إلى الله عز وجل بربوبيته هذه رب الفلق من شر ما خلق، أي من شر كل مخلوق قام به شر، وهذا تعميم. ثم خصص بعده: من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب، وهو الليل عندما يدلهم، وفي الليل تنتشر الهوام وتنتشر الحشرات المؤذية وتنتشر أيضا الأرواح الشريرة والشياطين، فيتعوذ بالله تبارك وتعالى من ذلك كله، من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد، أي السواحر، ومن شر النفاثات في العقد أي السواحر التي يعقدن عقدا وينفثن فيها ثم يقع السحر بإذن الله عز وجل، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. ومن شر حاسد إذا حسد، أيضا من شر الحاسد الذي تكيفت نفسه بخبث وشر وحسد صاحب النعمة. ويدخل هنا أيضا العائن وإصابته لغيره بالعين حسدا، فهذا تعوذ عظيم من الشرور عموما ومن بعض الشرور على وجه التخصيص، وما خص من الشرور خص لأن شره أكبر من غيره وخطره أكبر من غيره، ولهذا بعد التعميم خصت هذه الأشياء لأن شرها أكبر وأخطر من غيرها، فيتعوذ بالله تبارك وتعالى من هذه الشرور كلها. ثم سورة الناس فيها التعوذ بالله تبارك وتعالى من الشيطان الرجيم، خصت لذلك التعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهو أساس الشرور وأساس البلايا وأساس الدعوة للشر والفساد. قال: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، وهذه توسلات إلى الله بربوبيته وألوهيته وملكه سبحانه وتعالى، وهذا فيه جمع لأقسام التوحيد الثلاثة. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، أي من الشيطان، من شر الوسواس الخناس. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما معناه؟ ذلك الشيطان إذا ذكر الله خنس، وإذا غفل عن ذكره وسوس. ولهذا من أسمائه الوسواس الخناس، متى يوسوس؟ إذا غفل عن ذكر الله، ومتى يخنس؟ إذا ذكر الله تبارك وتعالى. من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. والشيطان هذه الكلمة تتناول كل من شطن وبعد عن الحق وأصبح داعية إلى الضلال والفساد والباطل، وليست مختصة بالجن، مردة الجن، وإنما هي متناولة لمن كان بهذه الصفة من الإنس والجن، كما في قوله تعالى: شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فيقرأ وينفث في يديه، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه، يعني يبدأ من أعاليه، أول ما يبدأ بالرأس من أعلى، ويمسح الرأس ويعمم بالمسح الرأس والوجه، ثم يمسح ما أقبل من جسده، يمرر يديه على ما أقبل من جسده كاملا، ثم أيضا ما استطاع مسحه مما أدبر من جسده، يفعل ذلك ثلاث مرات، يفعل ذلك ثلاث مرات. وهو بهذه الصفة حصل له بإذن الله تبارك وتعالى تحصين كامل لجسمه بهذا التعوذ، فيحفظ ويوقى ويكفى، ليس فقط من الشيطان، ليس فقط من الشيطان، من الشيطان، من السحر، من الهوام، من الشرور، من كل الآفات، حماية كاملة، تحصين كامل، ووقاية كاملة بإذن الله تبارك وتعالى من كل شيء. وليلاحظ النائم أنه في نومته، فاقد الشعور، فاقد الإحساس، لا يشعر بما حوله، لو جاءته هامة، لو جاءته حشرة، لو جاءه شيء مؤذي، ما يشعر. لكنه بهذا الذكر وهذه التلاوة وهذا النفث وهذا التعويذ أصبح بإذن الله تبارك وتعالى في حصن حصين، وفي حماية من أن تصل إليه شرور أو يناله أذى، فلا يزال عليه من الله حافظ. وهذا النفث، الذي هو عندما يقرأ الإنسان وينفث، هذا النفث لم يرد في الدعوات إلا في هذا الموضع، لم يرد في الدعوات إلا في هذا الموضع، أن تنفث وتمسح على بدنك، هذا لم يرد إلا في هذا الموضع. بعض الناس عندما يدعو بدعائه المعتاد، إذا انتهى من الدعاء نفث ومسح، وهذا لم يرد فيه حديث صحيح، بل ورد فيه كما يقول ابن تيمية رحمه الله، ورد فيه حديثان لا تقوم بهما حجة، يعني لا لا لا لا لا لا يقومان أو لا يصلحان للاحتجاج. فيفعل هذا النفث وهذا المسح في هذا الموضع الذي ثبت في السنة في الصحيحين وغيرهما، أما في ما سواهما فلم يثبت حديث صحيح عن النبي صلوات الله وسلامه عليه يدل على مشروعية ذلك. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه أتاه آتي يحسو من الصدقة، وكان قد جعله النبي صلى الله عليه وسلم عليها ليلة بعد ليلة، فلما كان في الليلة الثالثة قال: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها. قلت: ما هي؟ فقال: إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، حتى تختم الآية، فإنه لا يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربنك شيطان حتى تصبح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقك وهو كذوب، ذاك شيطان. رواه البخاري. ثم أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه مشروعية قراءة آية الكرسي عندما يأوي المسلم إلى فراشه، يقرأها عندما يأوي إلى فراشه مرة واحدة. وقد دل هذا الحديث بإقرار النبي عليه الصلاة والسلام بقول صدقك، دل على أن من قرأ آية الكرسي إذا أوى إلى فراشه لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. لم يزل عليه من الله حافظ، أي يكون في حفظ الله وفي كفايته، ويحفظه الله عز وجل ويقيه من كل شر ومن كل مؤذن. لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. فهذا فيه دلالة على مشروعية قراءة هذه الآية كل ليلة عندما يأوي المسلم إلى فراشه. وهذه الآية هي أعظم آية في كتاب الله عز وجل، وهي آية أخلصت لبيان التوحيد وتقريره وذكر براهينه وحججه ودلائله. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. متفق عليه. ثم أورد حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه فيه مشروعية قراءة الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة كل ليلة. والحديث ليس فيه أن القراءة عندما يأوي إلى فراشه، وإنما يقرأهما كل ليلة، سواء قرأهما في أول الليل أو قرأهما عندما يأوي إلى فراشه. المهم أن لا يفوت على نفسه قراءتهما، والمستحب المبادرة والمسارعة لقراءة هاتين الآيتين. من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، أي كفتاه من كل شر ومن كل سوء. فهذا أيضا فيه دلالة على أن قراءة الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة سبب لحفظ العبد ووقايته من كل شر ومن كل بلاء ومن الشياطين ومن كل مؤذي ومن الهوام ومن الحشرات ومن كل أمر بإذن الله تبارك وتعالى. ففيه مشروعية قراءة الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة كل ليلة. وقد جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كلاما عظيما في التأكيد على قراءة الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة وآية الكرسي كل ليلة. يقول رضي الله عنه: ما أرى أحدا يعقل بلغه الإسلام، أو ما أحسب أن أحدا يعقل بلغه الإسلام ينام في ليلة ولم يقرأ آية الكرسي وخواتيم والآيتين الأخيرتين من سورة البقرة. يقول: ما أظن أحد يعقل، يعني عنده عقل وبلغه الإسلام، وينام بدون أن يقرأ آية الكرسي والآيتين الأخيرتين من سورة البقرة. هذا فيه منه رضي الله عنه التأكيد على المواظبة والحرص على قراءة آية الكرسي كل ليلة، وكذلك قراءة الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة. كذلك يستحب للمسلم أن يقرأ كل ليلة إذا أوى إلى فراشه: قل يا أيها الكافرون. بل يجعلها ينام على خاتمتها، يجعلها خاتمة ما يقرأ. وهذا جاء في حديث في مسند الإمام أحمد وغيره عن فروة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: اقرأ عندما تأوي إلى فراشك لتنام قل يا أيها الكافرون ونم على خاتمتها فإنها تكون لك براءة من الشرك, فإنها تكون لك براءة من الشرك. ولهذا يشرع أن تكون قراءة قل يا أيها الكافرون هي آخر ما يقرأ, آخر ما يقرأ يقرأها وينام على خاتمتها, فإنها تكون براءة لك من الشرك. ومن نام على خاتمتها متأملا معناها مؤمنا بما دلت عليه محققا التوحيد الذي دلت عليه ينامه بريء من الشرك. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين, فينامه بريء من الشرك كله. ولهذا كان بعض السلف يسمي هذه السورة المقشقشة, كان بعض السلف يسمي هذه السورة المقشقشة. ما معنى المقشقشة؟ لا أي تقش وتزيل وتبعد الأدران والأوساخ وتقشقشها وتنظف العبد بإذن الله تبارك وتعالى لما يقرأها متأملا معناها ومحققا دلالتها ومؤمنا بالتوحيد الذي دلت عليه ينام على البراءة من الشرك, نقي, ينام نقيا بريئا من الشرك, لأنها تقشقش ما تبقي شيئا. ولكن متى تكون هذه القشقشة؟ متى؟ هل هي بقراءة بدون فهم وبدون تحقيق للمعنى, أو أنها بفهم ما دلت عليه من التوحيد وأن ينطوي القلب على التوحيد الذي دلت عليه والإخلاص الذي دلت عليه ثم ينام على هذا التوحيد الذي دلت عليه هذه السورة العظيمة المباركة؟ نعم. قال رحمه الله: وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مرجاك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل: اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك, لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك, آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت, فإن مت من ليلتك مت على الفطرة, واجعلهن آخر ما تقول. متفق عليه. وفي رواية لمسلم رحمه الله: واجعلهن من آخر كلامك. ثم أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث, حديث البراء رضي الله عنه, في هذا الدعاء الذي يستحب للمسلم أن يقوله عندما يأوي إلى فراشه. وقد تضمن هذا الحديث بعض السنن والآداب التي ينبغي أن يحافظ عليها المسلم عندما يأوي إلى فراشه, وهو أن يتوضأ وضوءه للصلاة, أن يتوضأ وضوءه للصلاة أي ينامه على طهارة, ينام وهو على طهارة, الطهارة التي تحصل منه لصلاته, توضأ وضوءك للصلاة. فيستحب للمسلم أن ينام على طهارة, هذا الأدب الأول. الأدب الثاني أن يضطجع على شقه الأيمن, قال: ثم اضطجع على شقك الأيمن, هذا الأدب الثاني. والأدب الثالث مر معنا قريبا, أن يضع يده اليمنى تحت خده الأيمن, أن يضع يده اليمنى تحت خده الأيمن. فهذه جملة من الآداب يستحب للمسلم أن يفعلها عندما يأوي إلى فراشه. ثم يسمي مثل ما مر معنا, يسمي ويبدأ يأتي بهذه الأذكار ذكرا تلو الآخر ودعاء تلو الآخر, ثم ينام على ذكره لله تبارك وتعالى. حديث البراء ذكر في آخره, قال: واجعلهن من آخر كلامك, واجعلهن من آخر كلامك, والرواية الأولى: واجعلهن آخر ما تقول. ومر معنا قريبا حديث فروة قال: ونم على خاتمتها. ففيما يتعلق بالدعاء وفي أوراد النوم أدعية متنوعة, فليكن آخر دعاء آخر دعاء تأتي به هو هذا الدعاء حديث البراء. الأذكار التي يؤتى بها في النوم يكون آخرها حديث البراء. والآيات التي تقرأ آية الكرسي، ومثلا إن قرأ عند نومه خواتيم سورة البقرة وأيضا قل الله أحد والمعوذات، فما يقدم قل يا أيها الكافرون، وإنما يجعل قل يا أيها الكافرون هي الختام، فينام على خاتمتها ونم على خاتمتها، فتجعل في الختام لتكون براءة من الشرك. وأيضا هذا الذي في حديث البراء يجعل في الختام ليكون على الفطرة، لينام على الفطرة. ثم ذكر الدعاء، قال تقول اللهم أسلمت نفسي إليك، أسلمت نفسي إليك أي رضيت بقضائك وقدرك، أي رضيت بقضائك وقدرك، نفسي إليك أسلمت راضيا بما تقضيه وبما تقدره، أسلمت نفسي إليك. وهذا فيها رضا العبد، رضا العبد واستسلامه لله تبارك وتعالى. وقال اللهم إني أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك، أي توكلت عليك واعتمدت عليك، مفوضا أموري كلها إليك. وهذا فيه الالتجاء والاعتماد والتفويض إلى الله تبارك وتعالى، والرضا بقدره بقضائه سبحانه وتعالى. قال اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك. قوله وجهت وجهي إليك، هذا فيه الإخلاص لله تبارك وتعالى وحسن الالتجاء إلى الله جل وعلا، وتوجه العبد بوجهه إلى الله عز وجل مقبلا على الله مخلصا صادقا منيبا. قال وجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك، وهذا فيه الاعتصام بالله عز وجل وحسن الالتجاء إليه، وأنه مفتقر إلى الله عز وجل في كل أحواله. قال وألجأت ظهري إليك، ففيه التجاء العبد إلى الله عز وجل واحتمائه به وطلبه لعونه ونصره وحفظه وتسديده وتوفيقه. قال وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، أي أفعل ذلك كله راغبا راهبا، جامعا في ذلك بين الرغبة والرهبة. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. فأنا أجمع في دعائي هذا بين الرغبة والرهبة، أنا راغب وراهب، راغب أي طامع، طامع فيما عند الله، مؤمل فيما عنده، وراهب أيضا خائف من الله عز وجل، وخائف من عقوبته، خائف من سخطه، خائف أيضا من أن يرد دعائي لتقصيري ولذنوبي. فيجمع بين الرغبة والرهبة، رغبة، نعم رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. وهذا فيه تمام الاستسلام لله تبارك وتعالى وتمام التوكل والالتجاء إلى الله عز وجل، والإقرار التام بأن العبد لا مفر له إلا إلى الله، لا مفر له إلا إلى الله، ليس له مفر إلا إلى الله. ولهذا قال لا ملجأ ولا منجأ، يعني ليس هناك جهة أو مكان ألتجئ إليه ولا مكان تكون به نجاتي أو تحصل به نجاتي إلا إليك، لا مفر إلا إلى الله. ولهذا قال الله في القرآن ففروا إلى الله، ليس هناك مفر إلا إلى الله عز وجل، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. وإذا علم العبد أنه لا ملجأ له ولا نجاة له ولا حصول لنجاة إلا بالالتجاء إلى الله، فيحصل عنده تمام التوكل وتمام الالتجاء وتمام الاعتصام بالله تبارك وتعالى. لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. آمنت مقرا ومصدقا ومؤمنا بكتابك أي القرآن الكريم الذي أنزلت أي على نبيك محمد عليه الصلاة والسلام. والقرآن أشرف كتاب أنزل على أشرف رسول صلوات الله وسلامه عليه. فيقول أنا مؤمن بالقرآن الكتاب المنزل على محمد عليه الصلاة والسلام، مؤمن به، مؤمن بهذا الكتاب، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك وبنبيك الذي أرسلت، وبنبيك أي محمد عليه الصلاة والسلام الذي أرسلته إلى الناس، أرسلته رحمة للعالمين مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فأنا مؤمن به صلوات الله وسلامه عليه. فجمع هذا الدعاء، جمع هذا الدعاء بين الأصول الثلاثة، وهذه فائدة يا أخوان مهمة. جمع هذا الدعاء بين الأصول الثلاثة: من ربك وما دينك ومن نبيك، من ربك وما دينك ومن نبيك. وقد يموت الإنسان وقد يموت الإنسان في نومته تلك، وأول ما يموت الإنسان يسأل عن هذه الثلاث: من ربك وما دينك ومن نبيك. فكم هو عظيم أن ينام الإنسان على هذه الفطرة، كم هو عظيم جدا أن ينام الإنسان على هذه الفطرة، على هذا التوحيد، على هذا الإخلاص، على هذا الإقرار بالله وبالدين وبالكتاب وبالرسول عليه الصلاة والسلام. آمنت بكتابك الذي أنزلت أي بالقرآن وما اشتمل عليه من بيان لدين الله تبارك وتعالى وشرعه وأحكامه، وآمنت بالرسول عليه الصلاة والسلام، وآمنت بنبيك الذي أرسلت. قال النبي عليه الصلاة والسلام مبينا عظم شأن هذه الدعوة، قال: فإن مت من ليلتك مت على الفطرة. إن مت من ليلتك، يعني تلك الليلة التي قلت عند منامك فيها هذه الدعوات، إن مت تلك الليلة مت على الفطرة. والفطرة هي الإسلام، كما قال الله جل وعلا: فأقم وجهك للدين حنيفة فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. فالفطرة هي الإسلام، فيموت على الفطرة، يموت على الفطرة التي هي الإسلام. قال: واجعلهن آخر ما تقول، أو من آخر ما تقول في الرواية الأخرى. لماذا؟ ليكون آخر ما نمت عليه هو كلمات الفطرة هذه. فإن مت من ليلتك تلك مت على الفطرة، وجاء في الحديث: وإن أصبحت أصبت خيرا، جاء في الحديث: وإن أصبحت أصبت خيرا. لأنك أنت بين أمرين في هذه النومة، بين أمرين: إما أن تموت، وإما ماذا؟ وإما أن تقوم تصبح. فإن مت مت على الفطرة، وإن أصبحت قال أصبت خيرا. وهذا فيه فائدة عظيمة وبشارة كريمة لمن يأتي بهذا الدعاء عندما ينام: إن مات مات على الفطرة، وإن أصبح، إن كتب الله له حياة وأصبح، سينال بإصباحه خيرا. وهذا موعود عظيم، وهذا موعود عظيم لمن يواظب على هذه الدعوة عند منامه: إن مات مات على الفطرة، وإن أصبح أصاب خيرا. وهذا فيه تبشير لمن يأتي بهذه الدعوة: وإن أصبحت أصبت خيرا. ثم إذا أصبح وهو يواظب على الأذكار، قام من الفطرة وصار إلى الفطرة. مر معنا في أذكار الصباح أصبحنا على إيش؟ على فطرة الإسلام. فينام على فطرة الإسلام ويقوم على فطرة الإسلام. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فيكون نومه فطرة، ويقظته فطرة، وحياته كلها فطرة ما دام على ذكر الله تبارك وتعالى. ومثل ما مر في الحديث قال: وإن أصبحت أصبت خيرا. جاء في رواية الحديث أن البراء لما انتهى من النبي عليه الصلاة والسلام عرض عليه هذه الكلمات مرة ثانية، لماذا عرضها عليه؟ من أجل التصحيح والتثبت من ضبطه لها أو عدم ضبطه، فعادها على النبي عليه الصلاة والسلام. لما وصل إلى آخر هذا الدعاء قال البراء: وبرسولك الذي أرسلت. فصحح له النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وبنبيك الذي أرسلت. مع أن كل رسول نبي، وكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا، فجاء البراء بلفظ أعم، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم صحح له وقال له: وبنبيك الذي أرسلت. هذا تستفيد منه فائدة، أنك إذا اجتهدت أنت في إنشاء ذكر لا تأمن من خطأ، لا تأمن من نقص، لا تأمن من خلل، مهما كان علمك ومهما كانت مكانتك. انظر إلى البراء، لم ينشئ ذكرا وإنما أتى بالذكر المشروع وتغيرت عنده لفظة واحدة فيه فصحح له النبي عليه الصلاة والسلام. فكيف إذن بمن يدع هذه المشروع، هذه الأذكار المشروعة كلية ويستبدلها بأشياء ينشئها هو ويستحسنها؟ إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام صوب للبراء خطأه في لفظة واحدة، فكيف بمن يدع المشروع كله والمأثور كله ويستعيض عنه بأشياء هو ينشئها ويخترعها؟ وبهذا ندرك الحرمان الكبير الذي يتبوأه أو يناله من يبتعد عن المشروع والمأثور عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. ونستفيد فائدة عظيمة، ألا وهي ضرورة المحافظة والمواظبة والعناية بالدعوات المأثورة والأذكار المأثورة بالألفاظ النبوية الثابتة عن النبي صلوات الله وسلامه عليه. وهذا لا يتم لك إلا بهذه الطريقة، تسمع وماذا؟ وتعرض، يعني تعرض ما سمعت حتى تستثبت من نطقك، من سلامة تعرض. ولهذا العرض قديما كان له مكانة عند علماء الحديث، وكان بعضهم يسأل تلميذه إذا كتب الحديث عن شيخه أو نقله من كتاب، يقول: كتبت؟ يقول: نعم. فيقول: هل عرضتها؟ إذا قال لا يقول: لم تكتب. يعني كتابة بدون عرض ليست كتابة. فأيضا حفظ هذه الأذكار يفيدنا هذا الحديث أهمية عرضها حتى يتأكد الإنسان من صحتها وسلامتها ودقة ألفاظها. أحيانا حركة إعرابية تغير المعنى، وأحيانا كلمة تبدل تغير المعنى، أحيانا نطق الكلمة على غير نطقها الصحيح لغة يغير المعنى، أحيانا يجعل الإنسان في الكلمة شيء من المد في غير موضعه يتغير المعنى، فيحتاج أن يعرض حتى يضبط هذه الأذكار ضبطا صحيحا كما جاءت عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أوى إلى فراشه: اللهم رب السماوات ورب العرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. رواه مسلم. ثم أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث وفيه هذا الدعاء العظيم الذي يستحب للمسلم أن يقوله كل ليلة. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: كان النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أوى إلى فراشه وهذا فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأتي بهذه الدعوة إذا أوى إلى فراشه لينام، فهو من جملة الدعوات التي يستحب للمسلم أن يأتي بها إذا أوى إلى فراشه لينام، وهو دعاء فيه توسلات عظيمة إلى الله جل وعلا بربوبيته وكمال علمه وكمال قدرته جل وعلا، توسلات إليه بأن يعيذ العبد من الشرور كلها وهي توسلات عظيمة. يقول كان إذا أوى إلى فراشه قال اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء. توسل إلى الله بربوبيته، وخص أولا بالذكر السماوات السبع والأراضون السبع والعرش العظيم، وهي من المخلوقات العظيمة، والعرش أكبر المخلوقات وأعظمها. فتوسل إلى الله عز وجل بربوبيته للسماوات وربوبيته للأرض وربوبيته للعرش العظيم الذي هو أعظم المخلوقات وأكبرها وأوسعها، العرش المجيد، العرش الكريم، العرش العظيم. توسل إلى الله عز وجل بربوبيته لهذه المخلوقات، ثم عمم بعد هذا التخصيص قال ربنا ورب كل شيء، ربنا ورب كل شيء. فليس التوسل فقط بربوبيته لهذه الأشياء العظيمة السماوات والأرض والعرش، وإنما هي خصت بالذكر، وإلا التوسل هنا بربوبية الله لكل شيء، بربوبية الله لكل شيء، لكنها بدأت بتخصيص هذه الأشياء التي هي من أعظم المخلوقات ومن آيات الله تبارك وتعالى الكبيرة العظيمة. فخصص ثم عمم قال ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى، فالق الحب والنوى. الحب والنوى، الحب هو أصل الزروع، والنوى هو أصل الأشجار، والله عز وجل هو فالق الحب فيخرج نباتا، وفالق النوى فيخرج شجرا، وهذا من كمال قدرة الله سبحانه وتعالى ومن كمال لطفه عز وجل. تكون البذرة الصغيرة، الحبة الصغيرة في بطن الأرض أو هنا تنبيه من ليس عنده نسخة من كتاب تحفة الأخيار ويرغب الحصول على نسخة يراجع الباب رقم 12 قسم التوعية ليستلم نسخته. الحبة تكون في الأرض اليابسة، الأرض التي هي شديدة التماسك، قوية التماسك، ثم إذا أنزل الله عز وجل الماء ووصل إليها في هذا المكان انفلقت، والذي يفلقها رب العالمين سبحانه وتعالى انفلقت، ثم خرج منها جزء رقيق جدا، ثم بدأ يكبر ويمتد صاعدا إلى إلى إلى جهة الهواء، يمتد صاعدا، ثم هذا الجزء الرقيق يشق الأرض الشديدة التماسك، يشقها جزء رقيق جدا يخرج من النواة ويشق هذه الأرض المتماسكة. وأحيانا ترى في الصحراء الأرض متصدعة، والذي صدعها عرق أخضر أو جزء أخضر يسير خرج من الأرض، ولو جئت واتكأت على هذا بيدك اتكاء خفيفا يتثنى من رقته، رقيق جدا، وخاصة أول ما يخرج. هذا الذي في هذه الرقة يشق الأرض شديدة التماسك إلى أن يخرج، ثم يكبر فالق الحب، وأيضا النوى فالق النوى فتخرج الزروع فتخرج الأشجار الكبيرة التي بدايتها نواة والزروع بدايتها حبة، والله عز وجل فالق الحب والنوى، يتوسل إلى الله عز وجل بذلك. وعندما تتوسل إلى الله بذلك تتذكر قدرة الله وكمال لطفه سبحانه وتعالى وكمال علمه وخبرته عز وجل، كل ذلك تستحضره وأنت تتوسل إليه جل وعلا. فالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أيضا يتوسل إلى الله عز وجل بإنزاله لهذه الكتب الثلاثة، إنزاله لهذه الكتب الثلاثة، وفي هذا أن هذه كتب منزلة وأنها كلام الله سبحانه وتعالى. ولهذا المخلوقات قال خالق السماوات والأرض رب السماوات والأرض فالق الحب والنوى، لما جاء للقرآن والتوراة والإنجيل قال ماذا؟ منزل. ولهذا العلماء استدلوا بهذا الحديث على بطلان قول من يقول القرآن مخلوق، والعياذ بالله، القرآن كلام الله منزل، المخلوقات النوى والشجر والسماوات والأرض هذه مخلوقات، أما القرآن والتوراة والإنجيل فهذه كلام الله منزل منه. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. قال منزل التوراة والإنجيل والفرقان، وذكر هذه الكتب الثلاثة المنزلة على ترتيبها في النزول، فبدأ أولا بالتوراة التي أنزلت على موسى، ثم بالإنجيل الذي أنزل على عيسى، ثم بالقرآن الذي أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام. وأيضا هنا يتوسل إلى الله عز وجل بإنزاله لهذه الكتب مستحضرا عظيم نعمة الله عز وجل بإنزال هذه الكتب هداية للناس وصلاحا لهم، منزل التوراة والإنجيل والقرآن. انتهى التوسل وبدأ التعوذ، قال أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، وهذا فيه التعوذ بالله من كل الشرور، لأنه كما قال الله في القرآن ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، والناصية مقدمة الرأس، فالله عز وجل على كل شيء قدير ولا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. فهذا تعوذ بالله تبارك وتعالى من شر كل ذي شر، تعوذ بالله من شر كل ذي شر، من شر كل دابة هو آخذ بناصيتها، ونواصي جميع المخلوقات بيده وطوع تصرفه سبحانه وتعالى، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. إذن بعد هذه التوسلات جاء هذا التعوذ بالله تبارك وتعالى من كل الشرور، ونم وأنت آمن مطمئن، نم وأنت آمن مطمئن قرير العين هادئ البال، أنت في حفظ الله سبحانه وتعالى، تعوذت به والتجأت إليه من شر كل ذي شر، ما يخطر ببالك من الشرور وما لا يخطر ببالك من كل شر، من شر كل دابة هو آخذ بناصيتها، أو من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. ثم أتى بتوسلات أخرى لمطلب آخر في نفس الدعاء، قال اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. توسل إلى الله هنا بهذه الأسماء الأربعة الحسنى لله عز وجل، الأول والآخر والظاهر والباطن، هذه أسماء لله وهي مذكورة في القرآن في أول سورة الحديد، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وأتبع كل اسم منها بما يوضح معناه، ما يوضح معناه ويبين دلالته. ولهذا عندنا في معنى هذه الأسماء الأربعة هذا التفسير من النبي عليه الصلاة والسلام، قال اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. وهذه إحاطة، إحاطة الله عز وجل، أولية بلا ابتداء وآخرية بلا انتهاء، أول ليس قبله شيء سبحانه وتعالى، وآخر ليس بعده شيء، إحاطة الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر أيضا إحاطته، قال الله وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وهذا فيه علوه سبحانه وتعالى، وأنت الباطن فليس دونك شيء، وهذا فيه دلالة على قربه عز وجل، فيه دلالة على قربه، وأنه سبحانه مع أنه مستوى على عرشه بائن من خلقه قريب من عباده، قريب من عباده، مطلع عليهم، عليم بهم، لا تخفى عليه تبارك وتعالى منهم خافية. أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضي عنا الدين. وقوله الدين يتناول سؤال الله عز وجل أن يقضي عنه حقوق الله بأن ييسرها له ويعينه على القيام بها وامتثالها، وأيضا أن يقضي عنه الدين الذي هو حقوق العباد إذا كان عليه التزامات وحقوق للعباد، فيسأل الله تبارك وتعالى أن يقضي عنه دينه، اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر، يسأل الله عز وجل أن يغنيه من الفقر. فهذه دعوة عظيمة يستحب لكل مسلم أن يواظب عليها، يستحب لكل مسلم أن يواظب عليها. ومن كان يحمل دينا، من كان يحمل دينا ويهتم بهذا الدين، إذا أوى إلى فراشه ربما وهو في أعماله قد ينسى الدين، لكن إذا أوى إلى فراشه لينام قد يرد على باله ماذا؟ قد يرد على باله الدين الذي يتحمله، فيأتيه الأرق ويأتيه التكدر فإذا أتى بهذه الدعوة أمل خيرا وفوض أمره إلى الله والتجأ إلى الله عز وجل فيسكن ويطمئن ويؤمل خيرا ويحصل عونا من الله عز وجل، ويهيئ له الله عز وجل من أسباب الغنى ومن أسباب قضاء دينه ما لا يحتسب. فهي دعوة مهمة ينبغي أن نحافظ عليها، وخاصة في زماننا هذا الذي تورط فيه أكثر الناس في عصرنا بديون أثقلوا بها بسبب المساهمات التي دخل فيها كثير من الناس وتورطوا في ديون، أرادوا ربحا فحصلوا دينا وحملا وثقلا. فمثل هذا الدعاء، وكذلك الدعاء الذي جاء في حديث علي بن أبي طالب، اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك، قال عليه الصلاة والسلام لو كان عليك من الدين مثل الجبل لقضاه الله عنك. ولكن يحتاج الإنسان أن يأتي بهذه الدعوات مقبلا على الله تبارك وتعالى بصدق وإلحاح، مؤمل فيما عند الله عز وجل، والله عز وجل واسع الفضل عظيم المن. نعم. قال رحمه الله: وعن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يرقد. وعن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يرقد وضع يده اليمنى تحت خده الأيمن ثم يقول: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. يوم تبعث نعم عبادك. نعم. ثلاث مرات. رواه الإمام أحمد وأبو داود بإسناد حسن. ثم أورد هذا الحديث، حديث حفصة، في هذا الدعاء